بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن كل علم يتعلق بكتاب الله عز وجل لهو علم عظيم شريف، وما يتخص القرآن ويتعلق بعلوم القرآن بجميع صنوفه وفنونه وأنواعه هو أفضل العلوم وأشرفها، لأنه متصل بكتاب الله عز وجل، وكتاب الله سبحانه وتعالى هو أفضل الكتب وأعظمها وأشرفها وأجلها، والعلم فيه هو أفضل العلوم وأشرفها وأعظمها. وفي هذه الدورة العلمية المباركة التي انطلق نصفها قبل أسبوع ونصفها الآخر في هذا الأسبوع يوم السبت العاشر من شهر شعبان لسنة 33,400,000، هي مدتها 5 أيام كما تعلمون. وخمسة أيام ليست بشيء في بيان أمر يتعلق بالقرآن، ولكن الإخوان حرصوا على أن نلمح لمحة ونشير إشارة ولو من بعيد لهذا الفن وهذا العلم العظيم الذي هو مصادر تفسير القرآن. ونحن صنفنا هذا الكتاب وسميناه التيسير في مصادر التفسير، وهو كتاب شهد له كثير من الطلبة بالفائدة والنفع، وهو سهل يسير كاسمه، لا يحتاج إلى شرح ولا إلى تفسير. ولكن في هذه الأيام القلائل نحرص على قراءته وبيان ما كان مشكلا فيه، ولأن مصادر التفسير قل من صنف فيها، بل لم يصنف فيها كتاب مستقل بهذا العنوان، وإنما يصنف الناس تحت مسمى أصول التفسير ويخلطون أصول التفسير بغيره من العلوم. ونحن ذكرنا أن الواجب في التصنيف أن تفصل العلوم بعضها عن بعض، وأنتم تعلمون أن هذا القرآن العظيم هو أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم في اقرأ باسم ربك الذي خلق، وحينما نزل القرآن رافقته السنة وأحاطت به لغة العرب، فأصول الإسلام وعلوم الإسلام هي هذه الثلاثة فقط: القرآن والسنة ولغة العرب، هذه أصول العلوم، وما سواها فهي آلات، آلات نشأت تبعا. ولهذا نشأ في المدارس المدرسة القرآنية، ثم مدرسة السنة التي تسمى مدرسة الحديث، ثم مدرسة اللغة. وهذه المدارس نشأت وولدت من رحم واحد وفي يوم واحد، وصارت تتضارى الواحدة إلى جنب الأخرى. وهذه المدارس وهذه العلوم التي فيها من أحاط بها أحاط بالعلم، ولا يسمى العالم عالما حتى يحيط بها كلها. ولهذا يوجد الفقيه الذي يجتهد ويستنبط الأحكام الفقهية من النصوص الشرعية، هذا يسمى فقيه. قد لا يفقه اللغة، قد لا يعرف شيئا عن التفسير إلا قليلا، قد لا يعرف شيئا من الحديث وما فيه من العلل والأسانيد وأسماء الرواة ونحوها، ويكون سنمحدثا لا صلة له بلغة العرب بل يلحن فيها، ويكون أصوليا ونحوها. هذا كل أخذ بزاوية، لكن طالب العلم إذا أحاط بهذه العلوم الذي هو علم التفسير وعلم اللغة وعلم القرآن وعلم السنة وعلم اللغة صار صح أن يكون عالما. ونحن سنقرأ من الكتاب الأخ عبد الله الزهراني سيقرأ علينا من الكتاب ونحن نبين ما فيه من المسائل التي تحتاج إلى بيان. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فغفر الله لكم. قلتم في كتابكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لا أكثر من المصدر الأول بس في المقدمة. أحسن الله. قلتم حفظكم الله، أقول وبالله التوفيق، إن هذا المصدر الذي هو القرآن العظيم الذي أنزله الله تعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعله معجزة باقية إلى أن يأتي أمر الله وهو من كلامه، هو من كلامه تعالى تكلم به على الحقيقة وألقاه على قلبه بواسطة رسوله جبريل صلى الله عليه وسلم، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وقال إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. فأخبر أنه قول رسول كريم ثم بين أنه منزل من عند الله وأن إضافته إلى الرسول إضافة تبليغ لا غير، فقال تنزيل من رب العالمين وقد تحدى الله به الإنس والجن. يعني هذه الآية بين الله عز وجل أن إضافته إلى جبريل إلى الرسول إضافة تبليغ فقط، وإنه لقول رسول كريم ليس من هو من قول الله ليس قول الرسول، وإنه لقول رسول كريم ثم بين قال تنزيل من رب العالمين، فالله جل ألقاه على جبريل فبلغه، فالإضافة عليه ليس إضافة قول وإنما هي إضافة تبليغ. نعم. وقد تحدى الله به الإنس والجن وجعله معجزة باقية لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، فقال عز وجل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد ثبت بالحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. متفق عليه واللفظ لمسلم. فكل نبي أعطاه الله تعالى معجزة تحدى بها قومه من جنس ما ضرعوا فيه وشاع لديهم. وقد ذكر القرآن الكريم معجزات بعض الرسل الكرام، ولعل من المناسب للمقام أن أوضح بعض الأمثلة الواردة في القرآن، فأقول معجزة إبراهيم، إنما النظر في قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه وتدبرها كما شرحها القرآن الكريم وجد أنه قد أعطي عددا من المعجزات الباهرة والبراهين القاطعة لإقناع قومه كالقوة والمقدرة على الحجاج والمناظرة. قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وقال عز وجل ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين، لأنه في زمنه قد عظم سلطان الجدل والمناظرة فأعطاه الله القدرة الباهرة على هزيمتهم، فلما أفحمهم بالمناظرات وهزم باطلهم لجأوا إلى القوة فعمدوا إلى التخلص منه. في هذه الآية قوله تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، الآية فيها فائدة عظيمة في باب المناظرة، وأن المناظر يمهل للخصم لا يقطعه من أول وهلة بل يعطيه فرصة يحس بها بالقوة والنشوة، ولهذا قال فيها ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. نعم، هذا الكافر حاج إبراهيم فقال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم إن الله يحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت، سهل أستطيع أن أحيي الذي حكم عليه بالقتل أنقذه فكن أقد أحييته، والذي وآخذ شخصا وأقتله فيموت، فأنا كالخالق أستطيع أن أحيي وأميت. فهذه الشبهة يلبس بها على العامة، قد ينقل على بعض العامة أنه نعم صح يحيي وميت. فلما أعطاه إبراهيم المهلة قال فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، يلا ما استطاع، هذه على مظاهرة. فطيب الله قال يأتي بالشمس، الشمس تشرق من المشرق بفعل الله عز وجل وتغرب من المغرب، أنت اعكس من الشمس اجعلها تغرب تغرب من المغرب إذا كنت إلها صادقا. فبهت الذي انقطع. وهذه من أساليب المناظرة، من أساليب مناظرة الخصوم، والذي يستفيد من الإنسان طالب العلم إذا أراد أن يناظر مبطلا أو مبتدعا أو ضالا. نعم. قلتم فعمدوا إلى التخلص منه وهذه حجة كل ضعيف، فقال بعضهم لبعض كما أخبر الله به عنهم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأكلت النار الحطب ولم تحرق إبراهيم ولم تضره في شيء، وهذا خلاف طبيعة النار، لكن الذي خلقها هو الذي سلبها طبيعتها من الحر والإحراق معجزة لإبراهيم. والسبب في هذا أن قومه يكذبون بالخالق وينكرون الأسباب ويؤمنون بأن الطبيعة هي الفاعلة، فأظهر الله هذه المعجزة على يديه خرقا للطبيعة، فسلب الله النار قوتها من إحراق وإتلاف لما يلقى فيها خلافا لطبيعتها، تحديا للطبائعيين الذين يقولون بوجوب نفوذ الأسباب واتساق سنن الطبيعة وأنها هي الفاعلة في الكون والمدبرة له والمسيرة للأفلاك، فأبطل الله كيدهم وأحل بهم الخسار وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. قال الزمخشري في الكشاف. هذه آية عجيبة التي هي قصة إحراق إبراهيم لما ألقاه قومه في النار، والقصة معروفة كما في الصحيح أنهم حينما جمعوا الحطب وقيدوه ضج أهل السماء فقال الملائكة يا ربنا عبدك ووحيدك يلقى في النار، فقال إن استغاث بكم فأغيثون، إن استغاث بكم فأغيثون. فالملائكة عندهم قدرة، جبريل هو أفضل الملائكة وأعظمهم قوة وقدرة، قلب كرة قوم لوط في طرف جناحه، فجاء جبريل إلى إبراهيم وهو في القي فقال ألك حاجة؟ فالإنسان في هذه الحالة بحاجة ماسة إلى شفاعة وإلى نصرة، فقال أما منك فلا وأما من الله فنعم. انظر إلى قوة الإيمان في هذه الحالة، في هذه الحالة يضيع عقل الإنسان ولا يدري ماذا ما حوله، فقال إبراهيم الخليل أما منك فلا وأما من الله فنعم. فلما قذفوه في النار وهو في الهواء قال حسبي الله ونعم الوكيل، ثلاث كلمات أو أربع فقط، حسبي الله ونعم الوكيل، أربع كلمات. فقال الله جل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فأكلت النار الحطب وأكلت القيس وأكلت ثياب إبراهيم ولم تضره النار، ما حس بحرقها، فصار كل ما في النار رمادا إلا إبراهيم، لأن الله استثناه، كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرقه. وهذه معجزة ظاهرة أجراها الله عز وجل على يد إبراهيم وقومه ينظرون ويشاهدون ما حدث فيها، لما لبيان ما ذكرناه في هذا الكتاب. الشاهد أن إبراهيم استغاث بخالقه ولم يستغذ مخلوق، ما احتاج المخلوق، المخلوق ضعيف مثله قد لا ينفع، ولهذا العبد الإنسان إذا تعلق بالمخلوق وقله الله إليه، وإذا تعلق بخالقه كفى، ويذكر في كتب بني إسرائيل أنه لما قال لما دعا موسى على قارون وخسف الله به وبداره الأرض صار يتجلجل في الأرض فقال يا موسى يا موسى، وموسى يقول يا أرض خذيه، هو يستغيث بموسى. فناداه الله عز وجل ما أقسى قلبك يا موسى، والله لو وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته، لكنه ما قال يا الله، يقول يا موسى. فالشاهد أن هذه المعجزة العظيمة والآية الباهرة التي ذكر الله فيها في القرآن عن إبراهيم هي من جنس معجزات الأنبياء. قال الزمخشري في الكشاف: فإن قلت كيف بردت النار وهي نار، قلت نزع الله عنها طبعها الذي طبعها عليه من الحر والإحراق وأبقاها على الإضاءة والإشراق والاشتعال كما كانت، والله على كل شيء قدير. معجزة موسى: كذلك موسى صلى الله عليه وسلم أعطاه الله تعالى من المعجزات الباهرة ما أذل بها فرعون واستنزله عن ملكه وسلطانه كاليد والعصا التي تنقلب حية، حتى خيل لفرعون وقومه أن هذا لون من ألوان السحر، فجمع السحرة للنزال والمغالبة لأنه قد كثر السحر في عصره كثرة كثر السحر قد كثر السحر السحر نعم قد كثر السحر في عصره كثرة لم يسبق لها نظير، فأراد الله جل وعلا أن يتحداهم بأعظم ما لديهم وهو السحر، فلم يستطيعوا هزيمة موسى والتغلب على سحره بزعمهم، مع أنه لم يعرف عنه تعلم السحر ولم يؤثر عنه النظر فيه، مما دفع السحرة إلى الإيمان به والإقرار بأن ما جاء به حق وصدق من عند الله وليس بسحر، كما لبس به فرعون على قومه فاستخف قومه فأطاعوه فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. قال الله تعالى: وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال: إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم، يريد أن يخرجكم من أرضكم، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، يأتوك بكل ساحر عليم. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. معجزة عيسى: وتأمل هذه الآية العظيمة التي فيها خبر موسى مع فرعون. كما تعلمون أن قصة موسى مع فرعون تكرر في القرآن كثيرا، ونحن ذكرنا في فصول هذا الكتاب أن تكرار القصص في القرآن من أنواع التفسير، وأن القصة قد تكون مطولة فيجزئها الله عز وجل أجزاء، لأن القصة الطويلة إذا سردت دفعة واحدة تمل. فلهذا جاءت قصة موسى مقطعة مجزئة في القرآن في سور مختلفة، وفي كل قصة تختلف عن الأخرى. فليس هذا تكرار، لا يقع في أذهانكم أن في القرآن تكرار، ليس في القرآن تكرار لا لفظي ولا معنوي أبدا، ولكن ما وقع فيه بما يظنه القارئ تكرارا فإنما هو إما بزيادة كلمة لفظة أو زيادة معنى. ولهذا في القصص في قصة موسى مع فرعون وفي قصة آدم مع إبليس هي أكثر ما تكرر في القرآن من القصص، جاء في كل قصة ما لم يأتي في الأخرى من الألفاظ والمعاني. وهذه طريقة القرآن كما تعلمون، أن القصة إذا كانت طويلة يجزئها حتى لا يمل القارئ، ولأجل أن يكون في كل موضع زيادة على الأخرى. وتعلمون أن موسى لا يتكلم العربية، وإنما موسى يتكلم اللسان العبري العبراني، ولكن الله عز وجل ينقلها لنا باللغة العربية، فهي مروية بالمعنى. القصص التي عن الأمم السابقة ممن ليسوا من العرب، هذه نقلها الله عز وجل بمعانيها، ولهذا تختلف من قصة إلى قصة بعض المفردات، لأن النقل والتعريب قد يغير بعض ألفاظ الكلمة، قد يكون فيها تغيير لألفاظها، والله عز وجل قادر على نقلها بألفاظها، لكن ليبين لعباده عز وجل أن النقل والتعريب من لغة إلى لغة أن هذا جاء، أن هذا صحيح، ولهذا العرب استعملت في لغتها المعرب. وسنذكره في قسم اللغة، وأن المعرب من فنون لغة العرب، وأنه ليس قدحا في القرآن، وأن القرآن فيه العربي الخالص وفيه المعرب، وليس في القرآن أعجمي خالص أبدا. وجميع ألفاظ الأمم وألسنتها ثلاث أقسام: لسانا خالصا، عربيا خالصا، وأعجميا خالصا، وبينهما المعرب. القرآن غالبه عربي خالص، يغلب غالبه بلسان عربي مبين، وليس في القرآن أعجمي قط، لكن في القرآن كلمات معربة نقلتها العرب من لغة العجم. وأنتم تعلمون أن الجزيرة العربية يحيط بها أمم من جميع جهاتها، يحيط بها اللغة الآرامية الآشورية في الشام، والنبطية دونها، كذلك اللغة القبطية في مصر، واللغة الحبشية الجعزية في بلاد الحبشة، وكذلك اللغة الأكادية في العراق. وتعلمون أن الجوار له غريبة، هذه المجاورة يقع الاقتراب، حاجات اقتصادية، حاجات تجارية، حاجات اجتماعية، فيقع الاقتراب اللغوي، واللغة العربية هي أغنى لغات العالم، ولهذا لم تقترب إلا قليلة. هذا يسمى الاقتراب اللغوي، وهو أن اللغة إذا أعجزتها بعض مفرداتها اقتربت من جيرانها، واللغة العربية قد اقتربت من جيرانها بعض المفردات، لكن اللغة العربية هي أغنى اللغات، ولهذا لم تقترب إلا قليلا. أما لو تدبرت لغات العالم وجدت أن اللغات يكثر فيها الاقتراب، صار اللغات القديمة السحيقة أو اللغة الحادثة المعاصرة، سواء اللغة العربية في جميع صنوفها من العبرية والحبشية والسريانية ونحوها، أو من اللغات الحادثة كاللغة اللاطينية وما تشقق عنها. فاللغة العربية هي أغنى اللغات، ولهذا لم يقع فيها الاقتراب إلا قليل. وسألكم إن شاء الله تعالى في المصدر الثالث الرابع الذي هو اللغة العربية، أن في القرآن لغات معربة، في القرآن لغات معربة استعملتها العرب فنزل بها القرآن، وأن التعريب ليس عيبا وليس قدحا بل هو مدح، لأن القرآن استعمل جميع فنون لغة العرب من الكناية والتشبيه ومن الأمثال ونحوها، ولو أغفل المعرب لوجد المشركون مطعنا في القرآن، وهم قد استعملوه في لغتهم في نظمها ونثرها. معجزة عيسى، وتأمل معجزة عيسى صلى الله عليه وسلم كيف كانت مناسبة للمجتمع الذي بعث فيه، ففي عصره اشتد طغيان الطب وعظم سلطانه، وكان فيه وقبله وبعده من أباطرة الطب ما هو معروف لمن له بصر بهذا الفن، فمن زمن إسقليبيوس مؤسس هذا العلم وواضع قاعدته ولبنته الأولى، مرورا بأفلاطون وبقراط الحكيم حامل لواء الطب عند اليونان، ومودع أسراره وكاشف أستاره إلى عصر جالينيوس. ومديع أسراره وكاشف أستاره إلى عصر جالينيوس بعد عصر المسيح عليه الصلاة والسلام. فقد كان الأطباء يداوون المرضى من عامة العلل ويتم الشفاء على أيديهم، وكان الطب في زمنهم حكمة يلقيه الأول للآخر، ولم تدخله المطامع الدنيوية. وكان أطباء اليونان يحتكرون تعليم هذا العلم إلا لمن كان من نسل إسكليبيوس بوصية وعهد منه، لكن أبقراط نقض هذا العهد وأبطل هذه الوصية لما وجد أن من بقي من نسل إسكليبيوس ليس أهلا لحمل هذه الأمانة والقيام بأعبائها، فعلمه للغرباء ونشر مسائله وأسس مدارسه وبنى البيمارستانات لتلقي المرضى العلاج. فكان الناس في زمن المسيح عليه السلام على هذه الحالة من الاستشفاء ونيل الدواء لطرد الداء، فلما بعث الله المسيح عليه الصلاة والسلام أعطاه معجزة من جنس ما ساد بها عظماء العصر، بل هي أكبر وأجل، وهي شفاء الأمراض المستعصية التي يقر سائر الحكماء وخيار الأطباء بأنه لا علاج لها عندهم، وهي ذهاب لون الجلد بالبرص وذهاب نور العين خلقة، فهو يبرئ الأكمة، وهو من يولد أعمى خلقة فهذا لا علاج له عندهم، بخلاف من كان مبصرا فأصابه العمى، فقد يجدون له دواء، بل تحداهم بما لا قدرة لهم عليه البتة، وهو إحياء الموتى، ورد ما فقدوه من أرواحهم، وهذا شيء قد أخرس لسان الطب ولا وصول لهم إليه، بل قد تحداهم بأعظم من ذلك كله، وهو أنه يخلق من الطين كهيئة الطير، كما قال جل وعلا على لسان عيسى: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ولم يقدر الأطباء على علاج هذه الأمراض أو يروم الوصول إليها أو يقتحم حصونها أو يتسور جدرها، فأي تحد أعظم من هذا التحدي؟ لكن معجزات هؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام لم تدم ولم تبق بعد موتهم، وإنما كل نبي تنتهي معجزته معه. معجزته معه. معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وجعله خاتم النبيين، وأرسله إلى قوم أميين، وأنزل عليه هذا الكتاب المبين، وجعله معجزته الباقية الباهرة إلى يوم الدين، فأخرس بها ألسنة الفصحاء، وقطع بها دابر البلغاء أن يعارضوه، فكان هذا القرآن أعظم حجة تحداهم به، مع براعتهم في البلاغة ومهارتهم في الفصاحة اللتين تفوق فيهما المجتمع القرشي على غيره من المجتمعات العربية الأخرى، وذلك أن اللغة العربية تكامل نضجها وتم طبقها وسقلت أتم الصقل بمكة على أيدي فصحاء قريش، فقد انصبت جداول الفصاحة وتدفقت ينابيع البلاغة إلى مكة بسبب وجود البيت الحرام ومن يقصده من العرب للحج والطواف فيه، بانتقاء مفرداتها وصيغها وتراتيبها، فأكسبها ثروة عظيمة من خلاصة ألسنة العرب الوافدين إليها، وقد علا من شأن قريش وارتفع من قدرها أن صارت حارسا على لغة العرب، بل صارت هي الحكم فيها عند الاختلاف والتنازع، تسوق عكاظ وذي المجاز ومجنة مع غيرها من سائر الأسواق التي تجتمع العرب فيه كل سنة لإلقاء القصائد والمدائح والمفاخر. صارت قريش هي سيدة القصيدة سيدة هي سيدة القصيدة والحاكمة بجودتها والقاطعة بقبولها، فقد أحكمت قريش اللغة العربية أيما إحكام، فحق لها أن تفخر بلغتها فيكم، فبعث الله نبيه في قلب المجتمع المكي ومن لسانه، وجاءهم بكتاب لم يخرج عن لسانهم ونظام كلامهم قيد أنملة، وتحداهم أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة أو بآية، فلم يقدروا على شيء منه، بل ولم يؤثر عنهم أي محاولة إلا عن من كان غريبا عن قريش قصد به جلب الأطماع وتكثير الأتباع، ذلكم هو مسيلمة الكذاب، ولكنه قد خسر وخاف وصارت محاولته في تباب، وانتكس على وجهه وشد عليه الباب، وما صنعه إلا كصنع فرعون مع قومه فاستخفهم فأطاعوه. قال الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في البقرة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال في يونس: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال أيضا: أم يقولون تقوله، بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ومع هذا التحدي ولو بآية واحدة لم يقدروا عليها، بل إن الله تعالى أخبرهم أن هذا الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم مكون من حروف، هي الحروف التي تتكلمون بها وتركبون منها كلامكم، ولم يأتي بحروف لا تعرفونها مبالغة في التحدي، لذا صدرت أكثر الصور المكية بحروف مقطعة مثل ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، ألف لام ميم راء، ألف لام راء، كاف ها يا عين صاد، حاميم عين سين قاف، ونحوها، للمبالغة في التحدي وإظهار العجز. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه المعجزة العظيمة التي معجزة النبي عليه الصلاة والسلام التي هو القرآن، كما تقدم لنا معجزات الأنبياء كلها تذهب بموتهم. الأنبياء إذا مات النبي ذهبت معجزتهم ولم يبق لها أثر، أما معجزة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فهي باقية إلى مع بقاء هذا الكتاب، لأن هذه المعجزة صارت في كتابه الذي أنزله الله إليه، وهو ما أعطيهم من الإعجاز. والإعجاز لون غير البلاغة والفصاحة، الفصاحة شيء والإعجاز شيء آخر، قد يكون كلام فصيحا لكن ليس معجزا، قد يكون كلام بليغا لكن ليس معجزا. في قصائد العرب المعلقة السر، معلقة امرئ القيس، معلقة طرفة بن عبد، معلقة يزيد بن ربيعة، فيها شيء من البلاغة والفصاحة، إذا قرأ الإنسان دبرها وجد فيها بلاغة عجيبة، ولهذا سحروا بها من حولهم من العرب، لكن القرآن لعن فيهم من البلاغة والفصاحة في إعجاز، والإعجاز هذا الذي كلما قرأه لا يمل قارئه، فأنت تقرأ السورة ما تمل، انظر الفاتحة كم ترددها في اليوم مرة وكأنك لم تقرأها، لكن لو رددت بيتا من الشعر في اليوم مرتين إذا أربع خمس عشر مللت من كثرة تربيته، وكله فصيح، كلام كله فيه بلاغ وفيه فصاح. فالقرآن امتاز بالإعجاز، وهي أنه لا يمل قارئه من كثرة تربيته، وكلما تدبرته تبين لك معاني وفوائد وحكم، كلما زدت التدبر بان لك شيء، تتدبر الآية الليل فيظهر لك شيء من أسرارها وحكمها ومعانيها، ثم تأتي من الغد وتتدبرها مرة أخرى فيظهر لك غير الذي ظهر لك اليوم. هذا هو الإعجاز، الإعجاز أمر مغاير للبلاغة والفصاح، ولهذا التوراة فيها بلاغة وفيها فصاحة لكن ما فيها إعجاز، الإعجاز خاص بالقرآن، وإن كان كل كلام الله، التوراة من كلام الله، والإنجيل من كلام الله، والزبور من كلامه، والقرآن من كلامه، والحديث القدسي من كلامه، لكن جعل هذا معجزة وجعل هذا غير معجز حكمة منه سبحانه وتعالى. فجعل الإعجاز خاصا بالقرآن، وهو أن أحدا لا يقدر على أن يأتي بمثله، ولذا تحداهم أن يأتوا بمثله، تحداهم به في مكة في يونس وفي هود وفي الإسراء وفي غيرها، ثم تحداهم به في المدينة أيضا، مع أن المدينة ليس فيها إلا الأنصار إلا الأوس والخزرج، وفيها اليهود ليسوا من العرب، ومع ذلك تحداهم تجديدا للتحدي، فلم يقدروا على محاكاته ولا بسورة ولا بآية يأتي، فلم يقدروا. أين الفصحاء؟ أين البلغاء؟ أين قاديد قريش الذين تهاؤهم الفصحاء وما نسجوا من القصائد وما نسجوا من الخطر؟ وأنتم تعلمون أن قريش سكنها بمكة، والعرب عموما كما تعلمون، وأظن هذا سيأتينا في المصدر الرابع، العرب المستعربة الذين بقوا بعد عاد وثمود وطسم وجديس وأميم ونحوها، بقايا العرب، لأن العرب الأولى هلكت، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود، فما أبقى، ما بقي من أحد، وإنما بقي من العرب المستعربة، وهي بقايا يأثرهم، ثم استعربت ألسنتهم فصاروا عربا ينطقون اللغة العربية. تجمعت قريش بمكة وصارت هي أفصح العرب. ما الذي جعل قريش أفصح العرب؟ مع أنه فيه أماكن أفصح منها ومواطن أقرب إلى الفصاحة منها كقعر اليمن، لكن قريش لما كانت الكعبة المعظمة في ديارهم بمكة، والكعبة يعظمها ولد إسماعيل فقط، صح ولا لا؟ ما الذي بنى الكعبة؟ إبراهيم وإسماعيل، إسحاق لا صلة له بالكعبة، ولهذا اليهود لا يعظمون الكعبة، لأنه ليس أحد من نسلهم بناها أو شارك في بنائه، وإنما الذي يعظم الكعبة هم العرب الذين هم من نسل إسماعيل، فكانت العرب تعظم الكعبة وتطوف بها وتعبد الله فيها. والعرب كانوا يقيمون في جزيرة العرب، في هذه الجزيرة، وسيأتي تحديدها في مصدر اللغة إن شاء الله. ولم يخرج العرب من جزيرتهم دهرا طويلا، ما فارقوها إلا ما دخل بالسد، لما خرج سد مأرب خرجوا من اليمن إلى أطراف الشام، ثم ابتعدوا شيئا فشيئا. كانت قريش تقيم بمكة، وكانت قبائل العرب تفد إلى مكة للطواف بالبيت وتعظيمه، وينحرون النحائف ويذبحون الذبائح ويتقربون بالقرابين لهذا البيت، والاختلاط له تأثير، فكانت قريش تختلط بجميع قبائل العرب فتنتقي من أطايب ألسنتها، تنتقي قريش من أطايب ألسنة الوفود القادمة إلى مكة، فهذا الذي جعل لسان قريش نضيجا وجعل لغتهم فصيحة بليغة، فنزل بها القرآن وبعث منها محمد عليه الصلاة والسلام أفصح ولد عدنان. هذا هو السر في كون اللغة القرشية هي أفصح اللغات. ولما كانت قريش بهذه المثابة، صارت قريش هي الحكم على جميع ألسنة العرب، وتعلمون أنه في كل عام تقام أسواق، سوق يعني مهرجان، من يقال أن يسمونه مهرجان السوق، سوق كل شاعر يأتي بقصيدته، يأتي بما عندهم، وأشهر هذه الأسواق سوق عكاظ، لأنه أقرب الأسواق إلى مكة، وفي في شرق الطائف، وفي أسواق أخرى بعيدة من مكة كسوق للمجاد وسوق مجنة ونحوها، لكن سوق عكاظ هو أشهرها. وهذا السوق يجتمع فيه شعراء العرب من شرق الجزيرة وشمالها وجنوبها وقلبها، ويكون فيه منافع اقتصادية وتجارية. أنتم إذا نظرتم اليوم إلى ما يقال من مهرجان ونحوه، سواء كان في البلد أو خارج البلد، تحصل اللي يجلب زيت واللي يجلب ماء زمزم واللي يجلب ما ادري ايش اطعمه وثياب كله يستفيد. فكانت الاسواق هكذا، كانت العرب يجلبون الاطعمه والبضائع والملابس والادنه والجلود ونحوها في الاسواق، وتذبح الذبائح ويأكل الناس ويطعمون ويلقي الشعراء ما عندهم من قصائد. طيب من الذي يحكم القصيده؟ يعني القصيده جيده فصيحه غير فصيحه؟ قريش. ولهذا اذا صارت القصيده جيده موافقه لقوانين